بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا يا إخوة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الصراط لغة هو الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث. منصوب يعني أنه ينصب، لأن جهنم تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وموقف صعب وشاق. والأنبياء حين يعبرون عليه يقولون: اللهم سلم سلم. قال بعض أهل العلم: الصراط واسع، وهذا ما يقتضيه استعمال هذه الكلمة في اللغة حتى يمر الناس، لأن كونه دقيقا وحدا لم يثبت به الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك هو المشهور عند أهل العلم، وأدق من الشعرة وأحد من السيف، وجاءت به بعض الأحاديث وأنه ضاحد مزلة، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب، فهذا ما يؤخذ به. أما قولهم أنه واسع اعتمادا على اللغة فإن ذلك لا يقضي على الحديث والأثر الوارد. قوله هو الجسر بين الجنة والنار ليس معناه أنه هو الوصلة بين الجنة والنار، ولكن يعني أن من عبره فإنه من أهل الجنة، يعني لا طريق إلى الجنة إلا على هذا الصراط، يعني بعد أن يعبر هذا الصراط. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب الأعمال، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجود الخيل، وهكذا كما ذكر في الحديث. فمن زل على الصراط، صراط الله عز وجل في الدنيا، زل على الصراط يوم القيامة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتيه كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج يعني خدشه ثم نجا، ومكردس في النار يعني خطفه وألقى به في النار عياذا بك اللهم. قال: فمخدوش ناج ومكردس في النار. قال رحمه الله: فالناس تمر على قدر أعمالها. وطبعا في الأحاديث كثيرة، في حديث أبي سعيد الخدري أنهم قالوا: قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة، أي زلق تزلق فيه الأقدام، تزلق فيه الأقدام. وقع عند مسلم قال: قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وعن سعيد بن هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع، يعني يمشي عليه بسهولة، كما عند ابن المبارك وابن أبي الدنيا. والحديث معضل سقط فيه رويان. الصراط مجمع على إثباته، يعني لا خلاف فيه. قوله: يعدو عدوا، أي يجري أو يركض، يزحف زحفا. قال ابن دريد: الزحف والمشي على الإست مع إشرافه بصدره. لمح البصر يعني لحظه، هكذا يمر كلمح البصر على طول الصراط، ولمح البصر متناهي في الزمن. البرق أطول من لمح البصر، كالريح، والريح سريع. فإن الجسر عليه كلاليب، جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور، تخطف فتح، تخطف وتخطف، يعني جزء الفتح وجزء الكسر، أي يختلسها. والخطف هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة. قوله بأعمالهم، أي تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم، ومرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك المعتزلة منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، وقالوا: المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم.

أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى الأعلى، إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق كما رواه أبو داود، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. الشفاعة الأولى، الشفاعة معناها السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وعرف بعضهم بقوله هي سؤال الخير للغير، مشتقة من الشفع وضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. فالشفاعة ثابتة، تواترت الأدلة في إثباتها، فمنها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل لكل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الحديث في الصحيحين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع، وأنه ذكر عمه أبا طالب رضي الله عنه، أو ذكر له عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار، وأقل أهل النار عذابا كما أخبر في الأحاديث الأخرى، يوضع في ضحضاح من نار أو على نعلين من نار تغلي منهما رأسه. وروى البيهقي خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وقد انقسم الناس في إثبات الشفاعة، طبعا 3 أقسام، في ناس غلوا في إثبات الشفاعة حتى أثبتوها للأصنام والأوثان وهم المشركون ومن وافقهم من مبتدعة هذه الأمة، فأثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعلى النقيض قوم غلوا في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، لأنهم يقولون بخلودهم في النار يوم القيامة. أما الفريق الوسط فهم أهل السنة والجماعة، أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين وغيرهم بقيودها، بحسب ما جاءت بذلك الأدلة وتواترت الأحاديث، بحسب ما تواترت الأحاديث في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم. وأما ما احتجت به المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة في قوله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله سبحانه لا يقبل منها شفاعة، فاستدلال فاسد، لأن الآيات المذكورة مخصوصة بأهل الكفر، ليس لا علاقة لها بأهل الإيمان، ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم. وأيضا فالشفاعة المذكورة في القرآن تنقسم قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك كما في قول سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنفى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك بقوله عما يشركون. النوع الثاني شفاعة مثبتة، وهي التي أثبتها القرآن، وهي ثابتة لأهل الإخلاص، وقيدها بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وسبحانه لا يرضى إلا بالتوحيد، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قوله وله صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات. ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة على سبيل الاستقصاء، وهي 8 أنواع، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره، منها ما هو مشترك بينه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. فالشفاعة الأولى في أهل الموقف، في أهل الموقف حين يشتد العذاب وتدنو الشمس من الرؤوس، فيستشفعون حتى يذهب بهم حتى ولو إلى جهنم، ظنا منهم أن عذاب جهنم أهون من هذا العذاب، عذاب الموقف يوم القيامة، فيشفع فيهم، وهذا المقام المحمود، حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أنهم يذهبون أولا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيعتذرون جميعا، ويقول عيسى اذهبوا إلى محمد. وقد تكثرت الأحاديث في إثبته، فوردت من حديث أبي بكر وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيره، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه، وانا اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. هذا الحديث قال بتواتره السيوطي، وهذه الشفاعه مجمع عليها لم ينكرها احد، وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما الشفاعه الثانيه فيشفع في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه، تعجيل لاهل الجنه ان يدخلوا الجنه، قد ذكر ابو هريره في حديثه الطويل المتفق عليه، وفي مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا اول شافع في الجنه. وهذه الشفاعه التي قبلها خاصه بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الثالثه الشفاعه في عصاة الموحدين، اهل الكبائر من امه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث متواتره في هذا، وقد اجمع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم واهل السنه قاطبه، وبدعوا من انكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الشفاعه الرابعه شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه ابي طالب، ان يخفف عنه العذاب، وهذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان الله اخبر ان الكافرين لا تنفعهم شفاعه الشافعين، فهذه خاصه بالنبي. الشفاعه الخامسه شفاعته في رفع درجات اهل الجنه من درجه الى درجه. الشفاعه السادسه في من استحق النار الا يدخلها. الشفاعه السابعه شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول. الشفاعة الثامنة شفاعته في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة بن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فشفاعته في الموقف، وكذلك شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب خاصة به. وأما باقي الشفاعات فاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره من الأنبياء والشهداء والصالحين. ويشفع في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار بعد أن يدخلوها، وهذه خالف فيها طبعا المعتزلة والخوارج والوعيدية، سموا وعيدية لإعمالهم نصوص الوعيد وإهمالهم نصوص الوعد، ويستدلون على أن من دخل النار فلن يخرج بقوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ويستدل الخوارج والمعتزلة على نفيهم لهذه الشفاعة بقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب أن قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين هي في الكفار، لا ينفع أحدا من الكفار شفاعة شافع أن يخرج منها، وهذا يقول به أهل السنة. وأما قوله جل وعلا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار يعني الذين دخلوا، فإن الدخول في الكتاب والسنة دخولان، مطلق الدخول والدخول المطلق، فمطلق الدخول يعني أصله يعني حصول الدخول، وأما الدخول المطلق يعني الذي يكون داخلا في النار ومستقرا فيها، وهذه هي حالة أهل الكفر، يعني الدخول الكامل الأبدي الذي لا خروج بعده، ومن دخل ليخرج هذا يصدق عليه أنه دخل، ولكن دخوله لخروج وليس دخول لمقام، يعني يدخل ليطهر ثم يخرج. ولهذا قال جل وعلا في الآية: إنك من تدخل النار فقد أخزيته والذي يخزى إنما هو الكافر. ولهذا قال بعدها: وما للظالمين من أنصار. فذلك النصير والشفيع المنفي هو في حق من دخوله للنار دخول أبدي، أما من كان دخوله دخولا أمديا يعني لأمد ويخرج بعد ذلك فهو وارد لها والوارد غير المستقر. وأما قوله جل وعلا: وما للظالمين من أنصار، قالوا إن الظالمين هو كل من ظلم وفاعل الكبيرة ظالم. والجواب أن اسم الظلم إذا أطلق ينصرف في الكتاب والسنة أولا إذا لم يقيد، ينصرف إلى الشرك إذا أطلق، يعني كما قال جل وعلا: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من الظلم الشرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهناك من يدخل الجنة بعد أن يخرج من النار بغير شفاعة، بل بفضل الله ورحمته، كما يعني سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.